بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. إذا طلقها مرة في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة فتحرم الثلاث إذن. وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعة يقع وتسن رجعتها ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها ومن بان حملها. في هذا الفصل يذكر المؤلف رحمه الله طلاق السنة وطلاق البدعة والطلاق المحرم والذي يسن للمرء أن يراجع مطلقته إذا أوقع الطلاق في تلك الحال. نعم. فصل. إذا طلقها مرة أي طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة أي فهذا الطلاق موافق للسنة. الطلاق حكم شرعي جعله الله بأيدي الرجال وكلفهم بأن يتقيدوا بأحكامه، فلا يجوز للرجل أن يتلاعب في الطلاق فيطلق في أوقات لا يسوغ فيها الطلاق أو يطلق أكثر مما حدده له الشارع، فيجب أن يتقيد بأحكام الله ولا يتلاعب بها. وحينما ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل تلاعب في ذلك فطلق امرأته ثلاثا، غضب عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا وقام من المجلس وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ فجاء أحد الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أقتله؟ يعني أقتل هذا المتلاعب بأحكام الله. فدل هذا من غضبه صلى الله عليه وسلم وقوله أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم أن طلاق الرجل لامرأته ثلاثا دفعة واحدة أنه محرم ولا يجوز وهو بدعة. إذن ما هو طلاق السنة؟ عرفنا فيما تقدم أن الشارع لا يحرص على الطلاق ولا يرغب فيه، ولذا ضيق وقته فجعل له وقتا مضيقا حتى لا يكثر الناس من الوقوع فيه. والمسلم المتقيد بأحكام الله قد يعزم على طلاق زوجته في حالة، لكنه يتذكر بأن هذه الحالة لا يصح فيها الطلاق فيمسك خوفا من الله ورغبة في ثوابه، ثم قد ينتج عن هذا الذي هو خوف المسلم من الله وتقواه أن يبدل الله الحال السيئة بحال أحسن منها فيستمر النكاح ولا يقع الطلاق. المرء قد يغضب على زوجته في حالة تكون حائض أو نفساء فيهم بطلاقها، لكن حينما يتذكر أنه لا يجوز له أن يطلق في حال الحيض ولا في حال النفاس يحمله خوفه من الله جل وعلا ورغبته في ثوابه أن يمسك ويقول إذا طهرت. فبعد الطهر قد يبدل الله الحال من سيئة إلى حسنة فيرغب في زوجته فيجامعها، ثم قد يبدو له أن يطلق فيتذكر أنه لا يجوز له الطلاق في طهر جامع فيه فينتظر فتحيض، فيتذكر أنه لا يجوز له أن يطلق في حال الحيض فينتظر فتطهر، فقد يلقي الله في نفسه الرغبة في امرأته فيمسكها ولا يوقع الطلاق. والله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم شرع لنا طلاق المدخول بها في حالة طهر لم يجامع المرء فيه إذا رغب في الطلاق، أو تبين الحمل، فضيق وقت الطلاق حرصا في عدم إيقاعه. يقول المؤلف رحمه الله: إذا طلقها مرة أي طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة. وليس المراد أن الطلاق سنة يعني مستحبا يطلق، وإنما الطلاق هذا موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأثم به المرء. الطلاق في طهر لم يجامع فيه موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يأثم به صاحبه. المدخول بها طلقها في طهر جامع فيه، هذا بدعة. طلقها في حال الحيض، طلقها في حال النفاس، كل هذا بدعة ولا ويحرم عليه ذلك. متى يكون الطلاق الخالي من البدعة ومن التحريم؟ إذا وقع طلقة واحدة، لا يطلق ثلاثا ولا يطلق اثنتين، يطلق طلقة واحدة وتكفي، ويتركها حتى تنقضي عدتها. فإذا تمت عدتها ثلاثة أقراء إن كانت من ذوات الأقراء أي الحيض، أو ثلاثة أشهر إن كانت صغيرة لم تحض أو أيست من الحيض، أو وضع الحمل إن كانت حاملة، فهذه المدة كلها يكون الرجل في الخيار. إن شاء أن يراجع زوجته فليراجعها خلال هذه المدة وتعود إلى عصمته وتكون زوجته، وإن شاء تركها حتى تنقضي عدتها وتكفيها الطلقة الواحدة، لا داعي للاثنتين ولا داعي للثلاث. فإذا تمت عدتها بطلقة واحدة لها أن تتزوج من شاءت إذا لم يراجع زوجها. وما طلق مسلم كما روي عن ابن عباس رضي الله عنه للسنة ويندم، ما طلق للسنة ويندم، لأن طلاق السنة في خيار في مهلة، خيار البيع قد يكون 3 أيام وخمسة أيام، أو خيار المجلس في وقت المجلس فقط، وهذا مدة طويلة، قد تكون 3 أشهر وقد تكون 4 أشهر وقد تكون 9 أشهر وقد تكون أكثر من ذلك. فكل هذه المدة المسلم يراجع نفسه. متى هذا؟ إذا وفق وطلق للسنة. أما إذا لم يوفق والعياذ بالله وطلق للبدعة، طلق 3، سد الطريق على نفسه، ما جعل له خيار. الله جل وعلا جعل له الخيار مدة طويلة فحرم نفسه هذا. والطلقة الواحدة تكفي، إن رغب فيها استرجعها، وإن لم يرغب فيها بعد العدة تتزوج من شاءت، تكون أي امرأة أجنبية لا سبيل له عليها بعد تمام العدة. أي هذا الطلاق الذي يقع في طهر لم يجامع فيه ويكون طلقة واحدة، هذا موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وللمسلم الخيار خلال هذه المدة. نعم. لقوله تعالى: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال ابن مسعود: طاهرات من غير جماع. لأن الله جل وعلا أمر عباده عند الرغبة في الطلاق والعزم عليه والتروي أن يطلقها في استقبال عدتها، لا يطلقها في غير استقبال عدتها. قال جل وعلا: فطلقوهن لعدتهن. يفسر لنا هذا ابن مسعود رضي الله عنه الذي أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى علمه، فقال: طاهرات من غير جماع، طلقها طاهرة بعد الحيض ولا تمسها إذا رغبت في ذلك. وهذا من أجل أن يكون المسلم عند الطلاق في حالة ترو وتفكير وتأمل، لا يحمله الغضب أو التأثر من شيء ما، أو تحمله المجادلة بينه وبين زوجته في أمر من الأمور ثم يرسل عليها الطلاق، لا يجوز له ذلك. وربما يكون الآن انتهى من جماعها فيرسل عليها الطلاق، هذا لا يجوز له ويحرم عليه. نعم. لكن يستثنى من ذلك لو طلقها في طهر متعقب لرجعة من طلاق في حيض فبدعة. قد يكون الطلاق طلاق بدعة وهو في طهر لم يجامع فيه، في طهر لم يجامع فيه ويسمى طلاق بدعة. لما؟ متى يكون هذا؟ إذا كان هذا الطهر متعقب لحيض وقع فيه الطلاق، رجل طلق امرأته وهي حائض، قلنا له: يحرم عليك ذلك وتأثم وتواخذ بطلاقك هذا، وعليك أن تراجعها. فاسترجعها بعدما تطهر، هل له أن يطلق؟ لا، لو طلق صار بدعة مثل طلاقه في الحيض. يراجعها في حالة حيضها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر مرة ثانية، فإن شاء أن يطلق فليطلق، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يأمر ابنه في أن يراجع زوجته، حينما أخبر عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأن ابنه طلق امرأته وهي حائض، فقال عليه الصلاة والسلام: مره فليراجعها. ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أن يطلق فليطلق. فإذا طلق في الطهر الذي عقب الحيض المطلق فيه أولا فالطلاق كذلك بدعة منهي عنه. لأن الرجل قد يطلق في حال الحيض فيعنف ويقال له لا يجوز لك ذلك ويحرم عليك فيسترجعها، فإذا علم أنها قد طهرت أتبعها الطلقة الثانية فهذا لا يجوز له. والشارع يتشوف إلى المراجعة ورغبة الزوج في زوجته، فإذا طلقها بعد الحيض مباشرة الذي طلق فيه ما حصل المقصود، وإنما نريد أن تعود إليه وتبقى في عصمته طاهرة متهيئة له من أجل أن لعله أن يتشوق إليها فيقع عليها فتستمر معه، فيمسكها في حال الطهر الذي يلي الحيض الأول، ثم إذا حاضت مرة ثانية وطهرت بعد ذلك فله أن يطلق إن شاء. فتحرم الثلاث إذن، أي يحرم إيقاع الثلاث ولو بكلمات في طهر لم يصبها فيه لا بعد رجعة أو عقد، روي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر. وتحرم الثلاث إذن، لو أراد أن يطلق في طهر لم يجامع فيه نقول الطلاق الآن لا بأس، إن كنت عازم على الطلاق أطلق، لكن يقول أريد ثلاثا نقول لا يحرم عليك، طلق طلقة واحدة. فطلاق الثلاث دفعة واحدة محرم لما تقدم، حينما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن فلانا طلق امرأته ثلاثا غضب عليه الصلاة والسلام وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، وقام من المجلس. فقال أحد الصحابة يا رسول الله ألا أقتله؟ قام هذا الصحابي رضي الله عنه غيرة لله ولرسوله، حيث أنه أغضب النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عليه الصلاة والسلام بأن عمل هذا الرجل تلاعب بكتاب الله، والتلاعب بكتاب الله لا يجوز، وخاصة والنبي صلى الله عليه وسلم موجود وينزل عليه الوحي. فلا يجوز أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا، لأنه بطلاقه الثلاث يضيق على نفسه ولا فائدة ترجى من وراء ذلك، الواحدة تؤدي الغرض إذا كان لا يرغب فيها، يطلقها ويتركها حتى تنقضي عدتها، ثم بعد تمام العدة تتزوج. وإنما طلاق الثلاث ضار بهما معا، يحرم الزوج من مراجعة زوجته ويحرم الزوجة من الرجوع إلى زوجها لو أرادت أن تعتذر عما حصل منها وتعد زوجها بأنها تعاشره بالمعروف وتعامله معاملة حسنة، لو أرادت هذا ما حصل الرجوع لأن الرجل سد الطريق على نفسه. وقد أنكر الصحابة رضوان الله عليهم أخذا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على من طلق ثلاثا أو أكثر دفعة واحدة، فقد جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنه فقال إنه طلق ثلاثا ويلتمس هل يجد له حلا، فقال ابن عباس رضي الله عنه يركب أحدكم الحموقة ثم يأتي ويقول يا ابن عباس يا ابن عباس، عصيت ربك وبانت منك امرأتك، ولو اتقيت الله لجعل الله لك مخرجا، او كما قال رضي الله عنه. وجاء اخر الى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال له انه طلق امرأته 99 طلقة، وانه سأل فقيل له انها قد بانت منك، فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ارادوا ان يفرقوا بينك وبينها، فانشرح صدر الرجل كأنه استشعر من ابن مسعود بأنه سيردها له، فقال فما تقول أنت يرحمك الله، فما تقول أنت يرحمك الله؟ قال 3 تبينها منك والباقي عدوان، يعني تعد منك لحدود الله. لم تحصل البينونة فقط بينك وبين زوجتك، بل حصلت البينونة مع العدوان منك على حدود الله ومحارمه، تعديت، تجاوزت الحد. والله جل وعلا حذر من مجاوزة حدوده وتعديها. فالصحابة رضوان الله عليهم أنكروا على من طلق امرأته 3، سواء كان بكلمة واحدة قال لها مثلا أنت طالق 3 أو 10 أو 100 كما يقوله بعض الجهلة، أو بكلمات متتابعة قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق، هذه تكون 3. فهذا القول نهى عنه الصحابة رضوان الله عليهم أخذا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي ينبغي للمسلم عند عزمه على الطلاق أن يرجع إلى طالب علم فيستشيره، ولا يطاوع الشيطان حينما يلقي في نفسه بأن يطلق زوجته و يستملي من الشيطان ما يملي عليه، فالشيطان يحرص كل الحرص على أن يفرق بين الرجل وزوجته. نعم. فمن طلق زوجته 3 بكلمة واحدة وقع 3 وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره قبل الدخول كان ذلك أو بعده. فمن طلق زوجته 3 بكلمة واحدة وقعت 3 مع الحرمة، مع التحريم والبدعة، منهم الأئمة 4 رحمهم الله، وعدد جمهور العلماء يقولون بذلك، وقد قال بعض العلماء إن طلاق 3 بكلمة واحدة دفعة واحدة في مجلس واحد يكون طلقة واحدة، وأخذ بهذا الرأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وجمع من العلماء، لكن قول الجمهور على أن طلاق 3 يقع 3، وليس للرجل فيه رجعة إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. وسواء كان طلاق 3 قبل الدخول أو بعده، فإذا طلق زوجته قبل الدخول 3 حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، وإن طلقها بعد الدخول 3 فكذلك على رأي الجمهور. نعم. وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه ولم يستبن حملها، وكذا لو علق طلاقها على نحو أكلها مما يتحقق وقوعه حالتيهما فبدعة، أي فذلك الطلاق بدعة محرم ويقع. وإن طلق من دخل بها في حيض، تقدم لنا الطلاق الموافق للسنة. الطلاق الموافق للسنة هو أن يطلق الرجل امرأته المدخول بها في طهر لم يجامع فيه، أو جامع فيه وبان حملها، ظهر الحمل فلا بأس. هذه حالة الطلاق الموافقة للسنة، طلاق المرأة المدخول بها ذات الأقراء يعني الحيض، وأما من عداها فسيأتي، لأنه هناك طلاق سنة وطلاق بدعة وطلاق جائز لا سنة فيه ولا بدعة، جائز. طلاق السنة في طهر لم يجامع فيه أو جامع فيه وبان حملها، هذا الطلاق موافق للسنة. طلاق البدعة طلق في طهر جامع فيه قبل أن يبين الحمل، أو طلق في حالة الحيض، أو طلق في حالة النفاس، هذا الطلاق طلاق بدعة. لا سنة ولا بدعة كما سيأتينا للصغيرة التي لم تحض بعد، والآيسة التي انقطع حيضها، وغير المدخول بها، لأن غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة لا رجعة فيها، يعني المرأة المعقود عليها ولم يحصل دخول ولا خلوة، هذه يعبر عنها الفقهاء رحمهم الله بغير المدخول بها. وإن طلق، وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه ولم يستبن حملها، وكذا لو علق طلاقها على نحو أكلها مما يتحقق وقوعه حالتيهما فبدعة، أي فذلك الطلاق بدعة محرم ويقع، لحديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها، رواه الجماعة إلا الترمذي. فإن طلق الرجل امرأته المدخول بها في حالة الحيض فهذا طلاق بدعة ومحرم ويقع. علق طلاقها على أمر يقع لا محالة في حالة الحيض أو حالة طهر جامع فيه، فكذلك يعتبر طلاق بدعة. طلقها وهي حائض وعليها الحيض، هذا طلاق بدعة. قال لها وهي حائض: إن أكلت طعاما بليل أو نهار فأنت طالق. هو ما قال أنت طالق في حالة الحيض، لكن بدأ معها الحيض فقال لها: إن أكلت طعاما بليل أو نهار فأنت حائض، فأنت طالق. يعلم عقلا بأنها لن تصبر عن الطعام في الليل والنهار من مبدأ حيضها إلى نهايته، يعلم بأنها ستأكل، وحينئذ يقع الطلاق ويكون وقوع الطلاق في حالة الحيض. بعدما جامعها قال لها: إن أكلت طعاما بليل أو نهار فأنت طالق. من المعلوم أنها لن تصبر عن الطعام حتى تحيض المرة الثانية وتطهر من حيضها، ستأكل في حالة هذا الطهر الذي جامع به، إذن فالطلاق في هذه الحال طلاق بدعة محرم. وهل يقع أو لا يقع؟ الجمهور جمهور العلماء على أن الطلاق حال الحيض وطلاق الثلاث وحال النفاس بأنه يقع ويؤاخذ بذلك. ويرى بعض العلماء بأن الطلاق حال الحيض وحال النفاس وفي طهر جامع فيه لا يقع. نعم. والدليل على ذلك على أن الطلاق حال الحيض يقع، استدل الجمهور بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بأن يأمر ابنه بأن يراجع زوجته، والرجعة تكون من طلاق واقع. لو كان الطلاق غير واقع لأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يقع طلاق في حال الحيض، فالمرأة زوجته، لكن قال مره فليراجعها، فالرجعة تكون من طلاق واقع. نعم. وتسن رجعتها إذا طلقت زمن البدعة لحديث ابن عمر. وتسن رجعتها لهذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بأن يأمر ابنه بأن يراجع زوجته. نعم. ولا سنة ولا بدعة في زمن أو عدد لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها ومن بان أي ظهر حملها. ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة. رجل تزوج امرأة قبل أن تحيض ودخل عليها وجامعها وهي لم تحض بعد وأراد أن يطلقها، له ذلك ولا ينتظر الطهر لأن المرأة لم تحض بعد، فلا يدرى متى يأتيها الحيض ثم تطهر. فلو طلق الصغيرة التي لم تحض بعد في حالة طهر جامع فيه بعد جماع فلا حرج عليه في ذلك، لأن هذا الجماع غالبا لا يحصل به حمل ما دامت لم تحض. والنهي عن الطلاق حال الحيض وحال طهر جامع فيه خشية وقوع الحمل والتردد فيه وإطالة العدة، فإذا طلق الصغيرة فالصغيرة عدتها كم؟ 3 أشهر من بعد الطلاق مباشرة لأنها لا تنتظر الحيض. وكذلك الكبيرة، المرأة إذا انقطع حيضها وبلغت سن الإياس تجاوزت 50 سنة، فلا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50 سنة، تجاوزت 50 ينقطع حيضها، وأراد زوجها أن يطلقها فله أن يطلقها ولو بعد طهر جامع فيه، لأن عدتها بالأشهر وليست بالحيض، وليس هناك حيض لأنها قد انقطعت. وآيسة، هذه الآيسة وغير مدخول بها، امرأة تزوجها عقد عليها زوجها ثم أراد أن يطلقها قبل الدخول فطلقها قبل الدخول سواء كانت حائض أو طاهرة، فليس لها عدة بمجرد ما يتكلم بالطلاق تبين منه، ولها أن تتزوج في نفس اليوم، لأن العدة لا تلزم إلا للمدخول بها بالدخول أو الخلوة، والخلوة لها حكم الدخول وإن لم يحصل جماع. فإذا لم يحصل دخول ولا خلوة وطلق الرجل امرأته قبل ذلك فليس عليها عدة، لا يلزمها عدة، طلقها صباحا لها أن تتزوج بمن شاءت ظهرا ما دامت لم يحصل دخول ولا خلوة. وكذلك من بان حملها، امرأة وطئها زوجها في طهر بعد حيض ومكثت معه أشهر بعد هذا الجماع ثم تبين أنها حامل فطلقها، هل هذا الطلاق يعتبر موافق للسنة أو موافق للبدعة؟ لا سنة ولا بدعة. نعم. فإذا قال لإحداهن أنت طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة وقعتا في الحال إلا أن يريد في غير الآيسة إذا صارت من أهل ذلك. إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق للسنة طلقة وطالق للبدعة طلقة فلا يخلو، إن كانت من ذوات الأقراء فهي تطلق في حال طهرها، طهر لم يجامع فيه، فإذا جاءها الحيض طلقت الطلقة الثانية لأنه طلقها للسنة وطلقها للبدعة. إذا قال الرجل لزوجته لواحدة من هذا صغيرة وآيسة ومن بان حملها قال لها أنت طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة وقعت الاثنتان، لأن مثل هذه المرأة لا سنة لها ولا بدعة فيكون التقييد لغو وتقع الطلقتان معا، إلا إذا قصد في غير الآيسة إذا بلغت سن الإياس. إذا قال للمرأة غير الآيسة قال لها أنت طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة فهل يقع عليها الاثنتان؟ نقول ماذا تقصد، وقوعهما في الحال؟ قال لا، أقصد أنها إذا بلغت سن الإياس فهي طالق للبدعة طلقة مثلا، الأولى للسنة والثانية للبدعة إذا بلغت سن الإياس ولا بدعة لها هناك، فحينئذ تقع واحدة فقط. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.